يقول عندنا خطيب مسجد سلفي ثقة، لكن عندما يغيب في بعض الجمع يعوضه مجهول الحال، يعني يأتي مكانه مجهول الحال، والمقال لا نعرفه، لا نعرف منهجه. ماذا نصنع إذا حضرنا الجمعة وكان هذا الخطيب آنذاك علما أنه أحيانا يتكلم عن الصحابة بكلام ظاهره السلام وباطنه السب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعلمنا الخطيب الرسمية، لكنه يقول أنه يستمع لخطبه ولا يجد أي كلام سيء فيه أو قدح في الصحابة، فما توجيهكم؟ طبعا هو نحضر للإمام الرسمي، ولكن هذا الذي ينوب عنه نحضر له جمعا للكلمة وعدم تفريق الناس، ولا إذا لمسنا شيء لابد من النصيحة والبيان للخطيب وللناس.